وأقداره والرضا به وله وعنه، والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن للعبادة أربع قواعد، ويتحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. هذا البحث منقول من كتاب مدارج السالكين ابن القيم، والموجود في كلام ابن القيم يقول: فصل، وبني إياك نعبد على أربع قواعد، كذا فيها زيادة: فصل وبني إياك نعبد على أربع قواعد، التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. والآن المؤلف هنا قال: وقيام ذلك بالقلب. القلب قيام بالقلب ينقسم إلى قسمين: قول القلب وعمل القلب. الموجود في مدارج السالكين: التحقق بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، أربعة، هذه أربعة أشياء. التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب وجواره. ثم قال: فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. بدل المؤلف يقول أصحاب العبادة، موجود في مدارج السالكين: فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها، انتهى كلام القيم. إذا موجود في مدارج السالكين: فصل وبني إياك نعبد على أربع قواعد، التحقق بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. إذن إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة، إياك نعبد. إياك نعبد قدم المفعول على الفعل بفائدة الحصر، إياك نعبد هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا نعبد إلا إياك. وهذا مأخوذ من أي شيء؟ الحصر مأخوذ من تقديم المفعول على الفعل يفيد الحصر. لو لم يقدم، لو قال نعبدك ولم يقدم إياك نعبد ما فاد الحصر، لكن لما قدم إياك نعبد صار معناها إياك نعبد ولا نعبد غيرك، صار هو معنى لا إله إلا الله. التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، لا إله هذا النفي، إلا الله هذا الإثبات، لهذا يكون الإنسان موحد. لأن إله لا إله إلا الله مشتمل على ركنين: الركن الأول النفي، وهذا هو الكفر بالطاغوت، النفي جميع ما يعبد من دون الله. ومعنى الكفر بالطاغوت البراءة من كل معبود سوى الله، البراءة من عبادة كل معبود سوى الله وإنكارها ونفيها، والكفر بأصحابها والتبرع منها ومن أهلها. هذا لا إله، معنى لا إله إلا الله هو إثبات العبادة لله وحده. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها كفر وإيمان، فيها كفر بالطاغوت قولك لا إله إلا الله، هذا إيمان بالله. ولا يحصل التوحيد إلا بالأمرين، بالنفي والإثبات، بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وإياك نعبد تفيد الحصر، إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، وهذا مفهوم من الحصر، الحصر مفهوم من تقديم الفعل إياك نعبد، فصار إياك نعبد هو معنى لا إله إلا الله، تفيد النفي والإثبات. إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة ولا نعبد غيرك. إذن إياك نعبد مبنية على أربع قواعد، إياك نعبد العبادة التي هي حق الله مبنية على أربع قواعد. ما هي هذه القواعد؟ قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قال: وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه من قول القلب، من قول القلب، من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع. ما هي المراتب الأربع؟ المرتبة الأولى قول اللسان، المرتبة الثانية قول القلب، المرتبة الثالثة عمل القلب، المرتبة الرابعة عمل الجوارح. وهذا التحقق لا بد منه، فخرج بذلك البدعة والمعصية فإنها لا يحبها الله ورسوله، والتحقق ما يحب الله ورسوله يخرج من ذلك، يخرج بذلك البدعة والمعصية فإنها لا يحبها الله ورسوله. وهذه الأربع القواعد داخلة في مسمى الإيمان، هي مسمى الإيمان، مسمى الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. والمؤلف سيفصل هذه المراتب الأربع. قال بعض السلف في تعريف الإيمان، قال الإيمان قول وعمل ونية، قول يسوى قول القلب وقول اللسان، فعمل قول القلب هو الاعتقاد تصديق، قول اللسان النطق، وعمل القلب النية والإخلاص والصدق، وعمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة. الإيمان قول وعمل ونية، وزاد بعضهم قول وعمل ونية وسنة، وهذا أشمل من قول بعضهم الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان قول باللسان وعمل وتصديق بالجنان، الجنان هو القلب، وعمل بالأركان الجوارح. هنا نقص عمل القلب، قول باللسان وتصديق بالجنان، أين عمل القلب وعمل بالأركان الجوارح؟ إذن هذا أشمل قول بعضهم الإيمان قول وعمل، يعني قول قسمان، قول القلب وقول اللسان، والعمل قسمان، عمل القلب وعمل الجوارح. هذه الأربع هي التي بني عليها إياك نعبد، العبادة مبنية على هذه القواعد الأربع، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ومسمى الإيمان يشملها، مسمى الإيمان يشملها عند أهل السنة والجماعة. ما هي هذه الأربع؟ أولها قال المؤلف قول القلب. ما هو قول القلب؟ قول القلب هو الاعتقاد، اعتقاد التصديق، اعتقاد ما أخبر الله. قال فقول القلب، قال المؤلف فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه عن البعث وما أشبه ذلك، كل هذا دخل في قول القلب، أن تصدق، أن تعتقد وتصدق خبر أخبار الله الذي أخبر به عن نفسه، أخبر عن نفسه بأن له الأسماء الحسنى، أخبر عن نفسه بأنه العليم، بأنه القدير، بأنه السميع، بأنه البصير، كما قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا بد أن تعتقد وتصدق ما أخبر الله به عن نفسه، وكذلك ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله، ما أخبر الرسول عن ربه. ولهذا قال المؤلف قول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته، الإخبار عن الملائكة، الله أخبر عن الملائكة، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، من كان عدو الله وملائكته ورسله، فلا بد من الملائكة الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، والإخبار والإيمان بأعيانهم من سمي من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وما لم يسمى منهم جمالا، ومنهم المرسلات عرفا والعاصفة عصفا والناشرات نشرا هم الملائكة، ومنهم النازعات غرقا والناشرات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا ومدبرات أمرا، كل هذه الملائكة. والملائكة من عالم الغيب خلقهم الله من نور وأشخاص وذوات محسوسة تنزل وتصعد وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أعداء الله الفلاسفة فهم ينكرون الملائكة ويقولون الملائكة عبارة عن أشباح وأشكال نورانية يتصورها النبي بزعمهم، تخيلها وتصورها في نفسه، وإلا لا حقيقة لها. ومن تقرب منهم إلى أهل الإسلام يقولون الملائكة عبارة عن أمور معنوية تبعث على الخير والبر والإحسان والإيثار والشجاعة والإقدار، والشياطين عبارة عن أمور رديئة التي تبعث على الإيذاء والظلم والعدوان، وهؤلاء أعداء الله. الملائكة لا بد من الإيمان بهم والإيمان بأسمائهم ووظائف ووظائفهم وشرفهم عند الله عز وجل. الملائكة لهم وظائف، منهم حملة العرش الذي حول العرش وهم الكروبيون من أشرف الملائكة، ومنهم سكان السماوات، ومنهم الموكلون ببني آدم بالنطفة في تدبير أمر النطفة حتى يتم خلقها، ومنهم موكل بالموت، ومنهم موكل بالنار وإعداد العذاب لأهلها، ومنهم موكل بالجنة وإعداد النعيم لأهلها، ومنهم موكل ملائكة موكلون بقبض الروح ملك الموت وله أعوان، ومنهم موكل بالقطر وهو ميكائيل والنبات، ومنهم موكل بالنفخ الصور وهو إسرافيل، ومنهم موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فالكل حركة في السماء في الأرض فيناشي عن الملائكة بأمر الله الكوني القدري، كل حركة في السماء في الأرض فيناشي عن الملائكة بأمر الله، خلافا لأعداء الله الملائكة اللي يقولون أن النجوم هي مدبرة لهذا الكون. وكذلك يدخل في ذلك الإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله، ما سمي بالكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، نؤمن بأعيانها ونؤمن بأن الله كتبا لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله، ونؤمن بالرسل من سمي بأعيانهم وهم 25 في سورة الأنعام وفي سورة النساء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية. وفي الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين. فهذه الرسل الذي ذكر في سورة النساء وفي سورة الأعراف إذا حذفت المكرر وزدت أهود وصالح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون 25، نؤمن بأعيانهم ونؤمن ببقية الرسل، وأن الله تعالى أرسل رسلا كثيرين لا يعلم أسماءهم وعلمهم إلا الله، ولابد من الإيمان بالبعث بعد الموت. ولهذا قال المؤلف ولقائه، لقاء الله، الإيمان بلقاء الله بالبعث بعد الموت والحشر والنشر وتطاير الصحف والحساب والجزاء ووزن الأعمال والورود على الحوض والمرور على الصراط والجنة والنار والاستقرار في الجنة والنار، لابد من الإيمان بذلك. كل هذا داخل في قول القلب، اعتقاد القلب وتصديقه. وقول اللسان، قول اللسان الإخبار عنه بذلك، الإخبار عن الله بذلك بأسمائه وصفاته وأفعاله، النطق بذلك والدعاء إليه والدعوة إلى الله والذب على الحق وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكر الله تعالى وتبليغ أمره، كل هذا داخل في قول اللسان. وقراءة القرآن والذكر والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا داخل في قول اللسان. وعمل القلب، عمل القلب كالمحبة، كمحبة الله ورسوله ومحبة أنبيائه ورسله والتوكل على الله والإنابة إليه والخوف من الله والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره، عندك والصبر على أوامره ونواهيه في المدارج، والصبر على أوامره وعن نواهيه، والصبر على أوامره وعن نواهيه، الأوامر يصبر على فعلها والنواهي يصبر عنها، والصبر على أوامره وعن نواهيه وأقداره، والرضا به وعنه، كلمة له زائدة ليست في المجال، والرضا به وعنه، والرضا به وله وعنه، كلمة له زائدة، والرضا به وعنه، كل هذا دخل في عمل القلب، يرضى، يرضى بالله وعن الله والموالاة فيه، هذا من أعمال القلوب، الموالاة في الله والموالاة في الله، من أصول الإيمان، الموالاة فيه والموالاة فيه، والإخبات إليه، يعني العبادة والطمأنينة والخضوع لله عز وجل والطمأنينة به، ونحو ذلك من أعمال القلوب، كل هذا دخل في أعمال القلوب. يقول المؤلف التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح، وهذا ليس على إطلاقه، بل قد يكون بعض أعمال الجوارح أفضل من بعض أعمال القلوب مثل الصلاة، ليس على إطلاق. قول المؤلف أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح، هذا في الجملة، لكن قد يكون بعض أعمال الجوارح أفضل في الصلاة من بعض أعمال القلوب. وأما أعمال الجوارح، وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، كلها من أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح هي المرتبة الرابعة، وهي داخلة في مسمى الإيمان. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة، هذه من أعمال الجوارح، والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحوها، كل داخل في أعمال الجوارح، كثيرة أعمال الجوارح، الصدقة والإحسان والبر والإيثار وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وكف الأذى عن الغيبة، كف الجوارح عن الغيبة والنميمة وآذية الناس، كل هذا داخل في أعمال الجوارح. هذه هي مراتب إياك نعبد، مراتب العبادة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وهذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. مسمى الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كما قال السلف الإيمان قول وعمل، قال بعضهم قول وعمل ونية، وقال بعضهم قول وعمل ونية في السنة، ومنهم قال الإيمان قول باللسان وعمل تصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو قول أهل الحق من الصحابة التابعين ومن بعدهم. والصلاة داخلة في مسمى الإيمان، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، خلاف المرجئة الذين يقولون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. مذهب المرجئة أن الأعمال ما تدخل مسميا، المرجئة يقول الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، وأما أعمال الجوارح فليست داخلة في مسمى الإيمان. وعمل القلب اختلف المرجئة، منهم من أدخلها ومنهم من أدخلها. وكذلك قول اللسان، بعض المرجئة لم يدخل قول اللسان، قال تصديق القلب فقط، بعض المرجئة قال تصديق القلب. وأما الصحابة والتابعون والأئمة ولما أهل السنة ومذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنة قاطبة والتابعون والأئمة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. والمسمى الإيمان هذه الأمور الأربعة: قول القلب والتصديق والاعتقاد، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج، كلها داخلة في مسمى الإيمان. وقد اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، واتفقوا على أن تارك جنس العمل كافر، اتفقوا على أن تارك جنس العمل مطلقا كافر، فلا يجزئ التصديق بالقلب والنطق باللسان حتى يكون عمل الجوارح. قد حكى الشافعي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم أن الإيمان قول وعمل ونية، فلا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر، لا يجزي القول عن العمل ولا يجزي العمل عن النية، فلا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر. والقول يشمل القول اللسان وقول القلب، والعمل قسمان عمل القلب وعمل الجوارح، فلا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر، أي لا يجزي جنس واحد عن الآخر، فإذا اختل جنس من هؤلاء يصبح الرجل كافرا. وترك الأعمال إذا ترك العمل هذا في تفصيل، منها ما ينافي أصل الإيمان كالصلاة إذا تركها تنافي أصل الإيمان، ومنها ما ينافي كمال الإيمان الواجب كترك بر الوالدين وصلة الأرحام وغيره مما يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. بعض الأعمال إذا تركها صار كفرا كالصلاة، وبعضها إذا تركها صار كبيرة كترك بر الوالدين وصلة الأرحام. والمرجئة الذين لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان أربع طوائف المرجئة، يقابلهم أهل السنة. أهل السنة يقولون الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمرجئة يقولون أربع طوائف، الطائفة الأولى مرجئة الجهمية المرجئة المحضة الغلاة الذين يعتقدون أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، وهذا مذهب الجهم بن صفوان ومذهب الجهمية وأبو الحسين الصالحي من القدرية. وهذا أفسد وأخبث قول، فهذا قول أفسد قول على وجه الأرض هو هذا التعريف، الإيمان معرفة الرب بالقلب. يقول الجهم إذا عرفت ربك بقلبك فأنت مؤمن، وعلى هذا ما في أحد كافر عند الجهم، ما في أحد ما يعرف ربه بقلبه. يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرف ربه بقلبه كفى في الإيمان، ومتى ولا يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. وعلى هذا على هذا التعريف يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال الله عن موسى أنه قال لقد علمت، والعلم معرفة القلب، لقد علمت ما أنزل هؤلاء. وإبليس يكون مؤمن على مذهب الجهم التعريف، لأن إبليس يعرف ربه، قال ربي أنظر إلى يوم يبعثون. واليهود يكونوا مؤمنين على مذهب الجهم لأنهم يعرفون ربهم، الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون سلطة الرسول. وأبو طالب عم الرسول الذي مات على الشرك يكون مؤمن على مذهب الجهم لأنه يعلم صدق الرسول، وقال ولقد علمت في قصيدته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك ثبت في صحيح البخاري أنه مات على الكفر وأبى أن يقول لا إله إلا الله. بل قال العلماء إن الجهم يكون كافرا بتعريفه هو، لأنه جاهل بربه، هو أجهل الناس بربه، يكون كافرا بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم. هذا أفسد وأخبث وأقبح قول في تعريف الإيمان. وعلى مذهب الجهمية الأعمال غير واجبة، ويكون كل من فعل جميع نواقض الإسلام لا يكفر عند الجهل. لو سب الله وسب الرسول وسب الصحابة وقتل الأنبياء وهدم المساجد وفعل جميع الكبائر ما يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه، نعوذ بالله. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية وأطال الرد عليه. ويليه القول الثاني، المذهب الثاني مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام، يقول الإيمان النطق باللسان، النطق باللسان. إذا أقر باللسان وقال لا إله إلا الله يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. هذا يلي مذهب الجهل في الفساد. وعلى هذا من نطق بلسانه عند الكرامية يكون مؤمنا، الإيمان هو النطق باللسان فقط. وعلى هذا يكون منافقون مؤمنين على هذا. ويقول إنه إذا نطق بلسانه وكان مكذبا بقلبه فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان لأنه نطق باللسان، ولكنه يخلد في النار لأنه كذب بقلبه. يقول إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا مع ذلك خلد في النار. فيلزم على قوله التناقض، الجمع بين النقيض، يكون مؤمن كامل الإيمان ومخلد في النار. كيف يكون مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه؟ هذا يلي مذهب الجهم في الفساد. المذهب الثالث من مذاهب المرجية مذهب الأشاعرة والماتريدية، مذهب الأشاعرة والماتريدية الذين يرون ويقررون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، تصديق القلب والتصديق بالقلب، إذا صدق بقلبه هو مؤمن. وأما الإقرار باللسان قالوا هذا ركن زائد، ركن زائد مطلوب لكن ليس من الإيمان، ركن زائد على الإيمان. النطق باللسان لا يلزم في تعريف الإيمان، الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأما الإقرار باللسان فهذا ركن زائد عن الإيمان ومطلوب لكنه ليس من الإيمان. وهذا مذهب باطل، والقول بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط إذا لم يكن هناك عمل فلا فرق بينه وبين المعرفة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعسر التفريق بين تصديق القلب ومعرفة القلب، يعسر التفريق بين تصديق القلب ومعرفة القلب. الجهم يقول الإيمان معرفة القلب، معرفة رب القلب، والأشعري والماتريدي يقول الإيمان تصديق القلب. يقول إذا لم يكن هناك عمل للقلب والجوارح فلا فرق بين التصديق والمعرفة. المذهب الثالث مذهب مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه أن الإيمان شيئان، تصديق القلب وإقرار اللسان فقط. الإيمان شيئان، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وأما أعمال الجوارح فهي مطلوبة لكن ليست من الإيمان. أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج، يقول هذه نسميها إيمان، ليست من الإيمان لكن واجبة، نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها هدى، نسميها تقى، نسميها صلاة، لكن ما نسميها إيمان. وهل السنة يقول نسميها بر وتقى وهدى وإيمان؟ فهم موافقون لأهل السنة في المعنى لكن مخالفون لهم في اللفظ. أهل السنة يقولون الأعمال، أعمال الجوارح من الإيمان، ومرجئة الفقهاء يقول أعمال الجوارح ليست من الإيمان لكنها مطلوبة، والواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله، ومن فعل المحرم استحق العقوبة ولكن لا يسمي إيمان. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، يسمون مرجئة الفقهاء. ويقول أن الفرق بينهم وبين مذهب الجمهور خلاف اللفظي، لأنهم يتفقون على أن الأعمال الواجبات واجبات ومحرمات محرمات، لكن يختلفون في التسمية. فأهل السنة يسمونها إيمان، ومرجئة الفقهاء يسمونها بر وتقوى، ويقولون الخلاف لفظي. والصواب أن الخلاف ليس لفظيا بل له آثار تترتب عليه. من الآثار أن جمهور السنة تأدبوا مع الكتاب والسنة، والنصوص أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، من قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. كل هذه في مسمى الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان ثبت في الصحيح، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها الباطل الذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من ثلاثة إلى تسعة. وقد تتبع الحافظ البيهقي رحمه الله شعب الإيمان من الكتاب والسنة وأوصلها إلى أعلى البضع إلى 79، وألف مؤلف عظيم سماه شعب الإيمان، شعب الإيمان كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم للشعبة القوله بلا إله إلا الله، ومثل للشعبة العملية بالنظر إلى عن الطريق، ومثل للشعبة القولية بالحياة، كلها داخلة في مسمى الإيمان. فكيف يقول مرجع ليس داخلة في مسمى الإيمان؟ وفي حديث عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال لما قالها أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فكل هذا ادخلها في إيش؟ ادخلها في الإيمان، ادخلها في مسمى الإيمان. أمركم بالإيمان بالله وحده ثم فسر قال أتدرون الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس، كل هذا دخلها في مسمى الإيمان. هذا صريح في الرد على المرجع. إذن أهل السنة تأدبوا مع الكتاب والسنة فأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وأما المرجعة الفقهاء فلم يتأدبوا، وافقوا الكتاب والسنة في المعنى، وأهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ولا يجب للإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى، بل يجب عليه أن يتأدب مع النصوص. وثانيا أن مرجئة الفقهاء لما اختلفوا مع أهل السنة وقالوا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فتحوا باب الفساق، فيأتي الفاسق السكير العربيد ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. يعني المرجع يقولون إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، إيمان أفسق الناس وأثقى الناس واحد، والتصديق والتفاوت بينهما ليس في الإيمان بل في الأعمال. فيأتي السكير العربيد الذي يعمل الكبائر ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فقلت هنا قلت اتق الله، أبو بكر له أعمال عظيمة وعمر له أعمال عظيمة، قال ما لا دعوة في الأعمال، الأعمال ليست من الإيمان، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، كلنا إيماننا واحد، أما الأعمال شيء آخر. من اللي فتح الباب هذا لهم؟ مرجعة الفقهاء. وكذلك من الآثار أنهم فتحوا باب المرجعة المحضة الغلاة كالجهمية، هم اللي فتحوا لهم الأول. لما قال مرجعة الفقهاء الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت مطلوبة، دخل المرجعة المحضة وقالوا ليست مطلوبة، الصلاة والزكاة والصيام والحج ليست من الإيمان وليست مطلوبة. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجعة الفقهاء. وكذلك من الآثار الاستثناء في الإيمان، كأن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، مرجعة الفقهاء يقول لا تقول إن شاء الله لا تستثني، يقول أنت تشك في إيمانك ما تعلم نفسك أنك مصدق، تعلم أنك مصدق كيف تقول إن شاء الله، تشك في إيمانك. ولهذا يسمون أهل السنة الشكاكة، يقول أنت تعلم نفسك أنك مؤمن كما أنك تعلم أنك تحب الرسول، تعلم أنك تبغض اليهود، تعلم أنك قرأت الفاتحة، كيف تقول إن شاء الله شيء محقق؟ إنما الشيء الذي تستثني الذي يشك فيه. وأما أهل السنة فيقولون هذا في تفصيل، إن قصدت الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع، وأما إذا أردت أن الأعمال له شعب متعددة وكثيرة والإنسان لا يزكي نفسه ولا يلزم بأنه أدى ما عليه فلا بأس أن يقول إن شاء الله، لأن هذا رجع إلى الأعمال، والأعمال لا يزكي الإنسان نفسه ولا يدري أنه أدى. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله أن أقول إن شاء الله، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة. هذه كلها آثار تترتب على الخلاف، خلاف مرجعة الفقهاء. وبهذا يتبين أن المرجعة أربعة أصناف، الجهمية والكرامية والأشاعرة والماتريدية ومرجعة الفقهاء وطائفة من أهل السنة، لكن خلافهم مع جمهور أهل السنة يترتب عليه هذه الآثار. يقول المؤلف رحمه الله: فقول العبد في صلاة إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها. ما هي الأربعة؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. التزام بأن لا تعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله، والتزام بالعبودية المتمثلة بقول اللسان وقول القلب وعمل القلب وأعمال الجوارح. وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، الإعانة على أي شيء؟ العبادة، طلب الإعانة عليها العبادة والتوفيق لها، لأنه لا يمكن أداء هذه العبادة إلا بالاستعانة بالله والتوكل عليه. وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين معا، للأمرين في مدارج السالكين متضمن للتعريف بالأمرين، قولوا إياك اهدنا الصراط المستقيم متضمن ليش؟ للتعريف بالأمرين على التفصيل. ما المراد بالأمرين؟ نعم العبادة والاستعانة على التفصيل، وإلهام القيام بهما، يعني فأنت تسأل ربك أن يلهمك القيام بالعبادة والاستعانة، وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى بها في زيارة بها، وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى بها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والله الموفق بمنه وكرمه، يعني الله الموفق لسلوك طريق السالكين، هو الموفق لسلوك طريق السالكين، وهو الموفق لتأليف هذا الكتاب وجمعه، وهو الموفق للقيام بالعبودية لله رب العالمين، وهو الموفق لسلوك طريق السالكين، والموفق للقيام بالعبودية لله رب العالمين، وهو الموفق لتأليف هذا الكتاب وجمعه. ثم قال: والحمد لله وحده. ختم المؤلف الكتاب بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز، كما في آخر الصافات لما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر الزمر في قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يشرع ختم الأعمال بالحمد له. وصلى الله على من لا نبي بعده وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر الأنبياء وصحبه جمع صاحب. الصحابي أصح ما قيل في تعريفه ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. قل من لقي النبي مؤمنا يشمل العميان. هذا أولى من قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لقيه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، ويشمل بذلك صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وحنكهم، هؤلاء من الصحابة وصحبه ووارثيه وحزبه. ووارثيه من ورث علم النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، وحزبه حزب الرسول أتباعه كانه قال وأتباعه. ثم قال تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. الملك أي النافذ الأمر في ملكه، الملك هو النافذ الأمر في ملكه. وقيل الملك هو الذي الملك احتواء الشيء والقدرة على التصرف في الشيء بلا ممانعة ولا مدافعة، هذا الملك. قيل الملك هو النافذ الذي أمره نافذ في ملكه. وقيل هو الملك احتواء الشيء والقدرة على التصرف في الشيء بلا مدافعة ولا ممانعة. وقول تم الكتاب بعون الملك، بعون الملك الوهاب. الملك الوهاب في اللغة هو المعطي، المعطي بلا عوض بلا عوض ولا من. الوهاب هو المعطي بلا عوض ولا من. وهو في أسماء الله تعالى الذي يجود بالعطاء أو المتفضل بالعطاء من غير طلب للثواب من أحد. ختم المؤلف الكتاب بهذين الاسمين الملك الوهاب. مناسبة ختم الكتاب بهذين الاسمين أن الملك هو المتصرف في الشيء، الملك هو المتصرف في الشيء، والوهاب المعطي بلا عوض. ولكن عليك بالشكر والاعتراف بهذه النعم وصرفها في محابه ومرضيه سبحانه وتعالى وطاعته وطاعة رسوله. فالله تعالى هو المتصرف وهو المعطي بلا عوض، ولكن أوجب الله عليك الشكر والاعتراف بهذه النعم وصرفها في محابه ومرضيه وطاعته وطاعة رسوله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب. وفق الله جميع طاعته وثبت الله الجميع وعلى هداه وتقواه. ونسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن دور الأسئلة. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هل تكلم الله عز وجل بغير القرآن من الكتب السماوية؟ نعم، كلام الله كلام الله لا يفت. الله تعالى كلم أنبياءه ورسله وكلم آدم. نعم، كتب الله كلها المنزلة تكلم الله بها، ولكن الكتب المنزلة الله تعالى كلم موسى وأنزل عليه التوراة وخطها بيده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا سئلت عن الثواب فما أجيب؟ هل هو محض الجزاء على الأعمال أم هو محض تفضل الله وكرمه؟ نعم، الثواب محض فضل الله بسبب العمل، هذا الفضل هو فضل من الله لكن جعل الله سببه العمل. الجنة يدخلها المسلم بفضل الله ورحمته لكن بسبب، كما قال سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا السبب وهو سبب للفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني عوض عن عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالدخول ليس بالأعمال في الجنة بل بفضل الله ورحمته، لكن الأعمال سبب، فمن جاء بهذا السبب نال في الرحمة ومن لم يأتي بالسبب لم تنل في الرحمة. فالأعمال سبب لرحمة الله، ورحمة الله أدخل بها أدخل عباده بها الجنة. الجنة دخولها برحمة الله، لكن الله جعل لهذه الرحمة سبب وهو العمل، فمن جاء بالسبب نال في الرحمة ومن لم يأتي بالسبب لم تنل في الرحمة. وهذا هو جنب النصوص، ودخول الجنة بما كنتم تعملون، هذا الباب بالسببية، لا تدخل الجنة بعمل يعني عوض عن عمله، بل الدخول بالرحمة بسبب العمل. نعم. نفع الله بكم يا شيخ. يقول كيف يكون الإيمان بالكتب السماوية؟ الإيمان بالكتب السماوية يكون إجمالا، نؤمن بها إجمالا ونؤمن بأنها حق وهدى ونور أن الله أنزلها لهداية الخلق. أما القرآن يزيد على ذلك بأن نؤمن بمحكمه ونؤمن بمتشابه ونعمل بمحكمه ونتبع المواعظ وننفذ الأوامر ننتهي عن النواهي ونصدق الأخبار. أما الكتب السماوية ما يجب علينا أن ننفذ الأوامر والنواهي، نؤمن بها إجمالا، نصدق بها ونؤمن بها ونعلم أن حق وهدى، لكن لا يلزم العمل بها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: ما الرد الشرعي على من يزور قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج على ذلك بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه زار قبر أمه وبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وبكى وأبكى من حوله وأبكى من حوله، وذلك لأنها ماتت على دين قومها في الجاهلية. وعلى ذلك فيجوز زيارة قبر غير المسلم، لكن لا يدعو له. زيارة قبر المسلم يزار للعبرة والاتعاظ، للعبرة والاتعاظ وتذكر الآخرة، لكن لا يدعى له. أما المؤمن فيزار لأمرين، لفائدتين: فائدة للحي وفائدة للميت. فائدة للحي يتعظ ويتذكر الآخرة ويرق قلبه، وفائدة للميت يدعى له ويترحم عليه. أما الكافر فيزار لفائدة واحدة وهي الاتعاظ وتذكر الآخرة، ولكن لا يدعى له. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: هل هناك كتاب جمع فيه من مات من الصحابة في البقيع وأماكن قبورهم؟ ما أعلم أن هناك كتاب جمع هذا، لكن هذا يوجد مبثوث في كتب السير وفي كتب الأحاديث والجوامع وكتب الستة، فيها شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: بعض علماء السلف يرون أن أعمال العباد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فما دليل ذلك؟ هذا قول ضعيف، جاء في حديث ضعيف أن أعمال العباد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فيستبشر بحسنها ويستغفر لمسيئها. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عن أعمال أمتي بعدها الحديث الصحيح، ثبت في صحيح البخاري أن أناسا يردون عليه الحوض يوم القيامة، تذود فتذودهم الملائكة، فيقول: يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ صيحابي وصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم ينزالوا لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ ما فارقتهم. رواه البخاري الصحيح. فقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لجعله ما ترى عليهم أمته. لو كان ترى عليهم أمته كان يدري، فكيف يقال ترى أعمال أمته فيستغفر لمسيئها ويستغفر محسنها؟ هذا يعارض الحديث الصحيح، هذا الحديث البخاري، الحديث ضعيف لا صح. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: كيف نرد على شبهة من يقول إن الغناء لا بأس به ويستدل بضرب الجارية الدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها؟ الغناء الدليل من الأدلة على تحريمه الحديث الصحيح في البخاري، وإن كان معلق لكنه موصول: ليكن في أمتي قوم يستحلون الحرى والخمر والحرير والمعازف. يستحلون الحرى الفرج الزنا والخمر والحرير والمعازف، والمعازف في الغناء يستحلونها، هذه أنها محرمة يعني قال يستحلونها. وأيضا كذلك قارنها بهذه الأمور الأربعة: الزنا والخمر والحرير، والأدلة في هذا. ومن قوله تعالى في خطاب الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فصوته هو الغناء. قوله تعالى عن عباده المؤمنين: والذين هم وصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما عباد الرحمن. ثبت عن المسؤول رضي الله عنه قال: فسر الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال: إن لهو الحديث الغناء. وفي الأثر أن لهو أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء والزرع. هذه كلها أدلة تدل على تحريم. أما مسألة الجاريتين، كل يترك النصوص الواضحة وتعلق بجاريتين تغنيان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، طفلتان تغنيان، هذا لا بأس بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الغناء في الأعراس، غناء إلى النساء لما فيه عبث ولا فيه ولا يسمعه الرجال ولا فيه محرم بين النساء، لا بأس بها، هذا مستثنى. طفلتين تغنيان هذا يستدل بها، هذا طريقة للزيغ أنهم يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم، هذه قاعدة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ويتشابهون. شو تترك النصوص الواضحة التعلق بالجاريتين؟ هذا يدل على أن القلب فيه إيش؟ فيه دخل. نعم، هذا مسألة الغاية، هذا لا ينافي تحريمه تغني على الجاريتين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: ما وجه تفضيل تعريف الإيمان قول وعمل على التعريف الآخر؟ الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. أما قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هنا ما أتى عمل القلب. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: ما هو جنس العمل؟ يعني لا بد أن يكون عنده شيء من العمل. أما الذي ليس عنده شيء من العمل لا يكون مؤمن. يعني ما عنده شيء من العمل لا يكون مؤمن. لأن شخص يصدق لكن ما عنده شيء من العمل، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل إنما يقول أنا مصدق بالقلب فقط. هل يكون مؤمن؟ ما عنده شيء. ما يكون مؤمن حتى يتحقق هذا التصديق بالعمل، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدق لكن ما تحقق بالعمل. وكذلك العمل لا بد له من إيمان وتصديق يصحه، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عندهم إيمان تصديق صح هذا العمل. فلا بد من أمرين: تصديق يتحقق بالعمل، وعمل يصحه الإيمان والتصديق. قال الله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق هذا الإيمان، ولا صلى هذا العمل، ولكن كذب هذا في القلب، وتولى ترك العمل. لا بد من أمرين: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. تصديق يتحقق بالعمل، وعمل يصحه الإيمان والتصديق. أما تصديق فقط بدون عمل أو عمل بدون تصديق ما يكون إيمان. لا بد من الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: ما الفرق بين قولهم الأعمال تنافي أعمال تنافي كمال الإيمان، أو أعمال تنافي أصل الإيمان؟ وهل يعاقب الإنسان على الأعمال التي تنافي كمال الإيمان؟ نعم. تنافي الأعمال تنافي أصل الإيمان مثل النواقض ونواقض الإسلام. إذا سب الله وسب الرسول هذا عمل، هذا ينافي أصل الإيمان. إذا سجد الصنم ينافي أصل الإيمان. إذا دعا غير الله ينافي أصل الإيمان، هذا ناقض ونواقض الإسلام. لكن إذا كان مؤمن ثم عق والده ما ينافي أصل الإيمان، هذا ينافي كمال الإيمان الواجب. إذا لم يصل رحمه هذا ما ينافي أصل الإيمان، يكون ضعيف الإيمان. إذا شرب الخمر مؤمن لكن شرب الخمر ولو يستحله، أو تعامل بالربا أو أخذ الرشوة، هذا ما ينافي أصل الإيمان. واضح؟ إذا ينافي أصل الإيمان نواقض، إذا فعل ناقض ونواقض الإسلام انتهى الإيمان، انتهى أصل الإيمان. وإذا فعل كبيرة أو ترك واجب هذا ينافي كمال الإيمان ويكون ضعيف الإيمان، يكون فاسق مرتكب كبيرة. واضح الفرق بين الأمرين؟ نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: هل صحيح أن ما يسمع أن بعض العلماء يحضر دروسهم الجن؟ يحضر دروسهم الجن؟ نعم يمكن، هذا صحيح. فالجن مثل الإنس، من بعضهم يحضرون الحلقات، بعضهم يحضرون الحلقات ويسمعون الدروس، منهم طلبة علم ومنهم نعم من قد يكون معكم من هو يأتي بالكتب ويحضر ويعلق ويكتب، هذا موجود، هذا موجود. المؤمنون منهم الصالحون ومنهم الطالحون، منهم الكفار ومنهم المؤمنون، ومنهم كامل الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان، ومنهم فسقة، منهم الرافضي ومنهم الخارجي ومنهم المعتزلي ومنهم الصوفي مثل الناس. قال الله تعالى عنهم أنه قال: وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيددا. قد يجد من من الجن من يحضر الدروس ويكلم بعض المشايخ ويودعه ويقول أنه كان يحضر الدروس ويودعه إلى سافر، هذا موجود واقع. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: ما هي الشبهة التي بسببها وقع بعض أهل السنة في الإرجاء؟ يعني الشبهة التي يركز عليها المرجئة أن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أرجائها، أن الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. هذه يركز عليها جميع طوائف المرجئة الأربعة، يقول: الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت، لا يمكن تبعض. قالوا: لأن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، هكذا يقولون. فعندك مثلا المرجئة الجهمية يقول: الإيمان معرفة القلب، إذا زال المعرفة ما تتجزأ، زال الإيمان. والأشعرية والماتريدية يقول: الإيمان تصديق القلب، إذا زال زال جميعه. وكذلك أيضا الكرامية: الإيمان قول اللسان، إذا زال زال جميعه. وكذلك مرجئة الفقهاء يقول: الإيمان أيضا تصديق القلب، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت الجميع. حتى مرجئة الفقهاء اللي هم من طائفة من السنة، ويقولون: الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. نقول لهم: من قال لكم إن الإيمان إن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها؟ لا، ليس بصحيح، بل الحقيقة لا تزول بزوال بعضها، يزول مسمها الكلي. الإنسان حقيقة مركبة، إذا زال أصبعه قطع أصبعه، هل تزول حقيقة الإنسان؟ ما تزول، إذا قطع أصبعه يصير الحقيقة ناقصة، الحقيقة المركبة تزول، ما تزول بزوال بعضها بل تنقص نقصانها. فالإنسان حقيقة مركبة، فإذا قطعت أصبعه هل يزول مسمى الإنسانية؟ لا، ما تزول. فهذا قول خطأ، قوله من الشبه إن الإيمان حقيقة مركبة ولا مركبة تزول بزوال، بل قول تنقص بنقصان بعض أجزائها ولا تزول. كذلك الإيمان ينقص، إذا نقص شيئا من مسمى الإيمان ينقص ولا يزول بزواله. نعم. نفع الله بكم. السؤال الأخير يا شيخ: نريد من سماحتكم كلمة أخيرة ووصية، جزاك الله خيرا، على لطلاب الدورة. كلمة السماحة هذه لا، ليست لي ولا أستحقها، ولكني لا أزال طالب علم، فوصيتي لنفسي وإخواني تقوى الله عز وجل. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والعمل بما علمنا الله عز وجل، فإن تقوى الله هي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتق الله حيثما كنت. وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بأمره وأداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتقواه ومرضاته. ثم أوصي إخواني بطلب العلم والحرص على طلب العلم والاستمرار في طلب العلم وحضور الحلقات والدروس العلمية والدورات وأخذ العلم عن العلماء أهل البصيرة المعروفين بالبصيرة في العلم والدين وغزارة العلم وسلامة المعتقد من الأحياء والأموات. كتب القدامى، كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتب الإمام محمد بن الوهاب وأحفاده وأبنائه، كتب ابن القيم، كتب الحافظ ابن كثير والتفاسير المعتبرة، وكذلك كتب المعاصرين والأشرطة المسجلة لهم. يستمر في طلب العلم ويخلص نيته لله ويحضر ويسأل قلبه ويسأل عما أشكل عليه ويستفيد من الأشرطة ومن الكتب. نسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، وأن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام، ويثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. عفى الله عنك. الأخ علي من ليبيا يقول: قرأت في إحدى الفتاوي أن المسلم بإمكانه أن يكون له ملك يمين بشرائه من كافر إذا كان قد ملكه بشكل صحيح، فهل يوجد من الكفار من يملك رقيقا في هذا العصر خصوصا؟ قرأته يقول: قرأت في إحدى الفتاوى أن المسلم بإمكانه أن يكون له ملك يمين بشرائه من كافر إذا كان قد ملكه بشكل صحيح، فهل يوجد من الكفار من يملك رقيقا في هذا العصر خصوصا مع وجود الاتفاقات الدولية المانعة للرق والرقيق والتي وقعتها حتى الدول المسلمة؟ وهل الشراء من الكافر ملك يمين يجعل ما يعرف بتجارة الرقيق الأبيض مباحة شرعا، حيث تباع النساء من قبل غير المسلمين؟ كذلك يوجد في بعض الدول الكافرة بيع للأطفال بسبب الخطف والفقر، فهل شراؤهم مباح شرعا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، هذا باطل. هذا الشراء اللي يشترى السرقات واللي يباع سرقات من الخطف، هذا باطل. الرقيق سببه الكفر. فالكفار فالمسلمون إذا جاهدوا في سبيل الله، إذا تقوى المسلمون وجاهدوا في سبيل الله وانتصروا على الكفار واسترقوا نساءهم وأولادهم ورجالهم، صاروا أرقاء حينئذ. الرق سببه الكفر، سبب الجهاد في سبيل الله. الرق يدل على قوة المسلمين، الآن ما في رق، هذا يدل على ضعف المسلمين. نسأل الله أن يقوي المسلمين وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفوفهم، أن يجمع كلمتهم على الحق ويوحد صفوفهم. فإذا تقوى المسلمون وأقام الجهاد في سبيل الله وصار المسلمون أقوياء وصارت لهم صفوف في الجهاد قوية وتقووا وانتصروا على الأعداء وهزموهم، حينئذ يسترق نساءهم وأولادهم ورجالهم يكونوا أرقاء ويتناسلون أرقاء ويباعون ويشترون. أما هذا يذكره السائل من أنه يشتري من الكافر أطفال خطفوا أو نساء، هذا باطل. هذا باطل، هذه سرقات ليست رق. نعم. عفى الله عنك. هذه الأخت سمر من هذه البلاد تقول: عفى الله عنك، تعرفت على شخصية مسيحية وسألتني عن القرآن الكريم وعن جبريل عليه السلام، وكانت تشكك في أن جبريل ملك منزل من عند الله. فسؤالي: هل جبريل منزل هل جبريل منزل الكتب السماوية الأخرى؟ نعم، جبريل هو الذي ينزل الوحي، هو ملك الوحي، هو الواسطة بين الله وبين الأنبياء. ولهذا لما اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من صاحبك الذي ينزل عليك؟ قال: جبريل. قالت له: ذاك عدو الملائكة، عدونا، عدو اليهود، لو كان ميكائيل الذي ينزل بالقطر لاتبعناك. فلما كان الذي ينزل عليك جبريل ينزل بالعذاب كفروا والعياذ بالله. فهو جبريل ملك الوحي الذي ينزل بالوحي، والواسطة بين الله وبين الرسل. نعم. نعم، إذا كانت تدعوها إلى الله طيب، إذا كانت تدعوها إلى الله تستفيد، أما إذا كانت ليس هناك فائدة فلا تكلم، ما ينبغي كلامها. نعم، لكن ينبغي أن تدعوها إلى الله، تقوم بالدعوة إلى الله. المرأة تقوم بالدعوة إلى الله والرجل يقوم بالدعوة إلى الله. لكن تقوم بالدعوة إلى الله وتدعوها إلى الإسلام وهي عندها علم وبصيرة كلها بالدعوة إلى الله. نعم. عفى الله عنك. هذا الأخ أبو فلاح من الجزائر يقول: ما الحكم فيما إذا زنت الزوجة وإذا كانت مغتصبة، وكيف إن كانت راضية فهل لزوجها أن يطاعها؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل ربك العافية. نعم. عفى الله عنك. هذا الأخ أبو عبيدة كذلك من ليبيا يقول: إذا كان ولاة الأمر يحكمون بغير ما أنزل الله فهل تجوز طاعتهم والتعاون معهم؟ نعم، إذا يتعاون معهم في الحق، يتعاون معهم في الخير وفي الحق. نعم. عفى الله عنك. هذا الأخ محمود من مصر، عفى الله عنك، يقول: هل من الممكن أن يتكرر أمثال الصحابة في أمة محمد؟ لا، لا يمكن أن يكون مثل الصحابة، لا كان ولا يكون مثلهم، ولكن يأتي من يسير على خلفهم وترسم خطاهم وإن لم يصل إلى ما وصلوا إليه، يكون من الأتباع بإحسان، من أتباعهم بإحسان، وإلا الصحابة هم أفضل الناس. لا يمكن أن يلحق الصحابة أحد. مزية الصحبة ومزية الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ القرآن، وكون القرآن نزل وهم يشاهدونه والنبي بين أظهرهم، هذا لا ما يمكن يلحقهم غيره، ولكن حسب من وفقه الله أن يكون تابعا له، من التابعين بإحسان. نعم. من أسئلتي كذلك: هل هناك من الصحابة والتابعين من كانت له كرامة السير على الماء؟ نعم، فيه ورد العلاء بن الحضرمي لما سار على نهر قطع النهر، نهر دجلة، كان كرامة للجهاد في سبيل الله، لكن لم يفعل ذلك حتى تفقد الجيش ورآهم في الليل ركعا وسجودا لله، ولا بقى وليس عصاة، فلذلك حصلت الكرامة لهم. نعم. عفى الله عنك. يسأل يقول: هل هناك أحاديث صحيحة وردت عن رسول الله تخبر أن الحرب في آخر الزمان ستكون بالسيف؟ نعم، ظاهر الحديث في مسلم أن فتح عندما تفتح القسطنطينية في آخر الزمان وأنهم يعلقون سيوفهم بالزيتون، ثم يصيح الصحيح أن الدجال قد خلفكم في أهليكم. ظاهره أنهم يقاتلون بالسيوف الحديث، بل إنه صلح في أن يقاتلون بالسيوف ويقول سيوفهم بالزيتون. نعم. عفى الله عنك. يقول: وهل هناك أحاديث صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبشر بفتح روما؟ وإذا كانت هذه الأحاديث صحيحة فهل وجود المسلمين الآن فيها يعد تحقيقا لحديث رسول الله، أم أن روما لم تفتح بعد ولم تتحقق بشارة رسول الله حتى الآن؟ الظاهر بعد ذلك، كل ذلك فتح القسطنطينية هذا فتح آخر، وفتح روما كذلك يكون بعد ذلك. نعم. عفى الله عنك. يسأل يقول: كيف يكون الإنسان عبدا ربانيا إذا أقسم على الله أبره؟ إذا كان مستقيم على طاعة الله، كان مستقيم مؤمن موحد مستقيم على طاعة الله، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يقدم وأن يثري بنفسه، ولا يعني الإقدام على هذا ينبغي الإنسان يعني لا يقدم إلا بعد التحقق والتروي، وبكل حال ينبغي الإنسان يزري على نفسه ولا يزكي نفسه وأنه ممن لو أقسم على الله لأبره. نعم، المقصود الإنسان لا ينبغي الإنسان يخاطر. نعم. حسن الظن كل مؤمن يحسن الظن بالله، لكن ينبغي الإنسان يزري بنفسه ولا يزكي نفسه. نعم. أفرانك، هذه السائلة تقول: أنا فتاة في 26 من عمري، ومنذ 6 سنوات أغواني شاب وارتكبت معه أقبح الذنوب، ففقدت عذريتي ولقد تبت إلى الله وأسأله أن يغفر لي ذنبي، ولقد تقدم لي شاب متدين وخطبني، فهل أصارحه بحقيقة ما حدث لي أم لا؟ وهل أقوم بإجراء عملية لإعادة غشاء البكارة؟ من تاب الله عليه، ولكن إذا سأل. أفرانك، ما نصيحتك لشباب يمارسون الرياضة وتفوتهم الصلاة؟ هذا منكر، الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يؤدوا الصلاة في وقتها، عليهم أن يتوقفوا عن الرياضة ويصلوا، وليس لهم أن ينشغلوا عن الصلاة بالرياضة، حتى لو انشغل عن الصلاة بقراءة القرآن صار ارتكب إثما، فكيف إذا انشغلوا بالرياضة؟ نعم. أفرانك، هذا السؤال وارد من الشبكة ورقمه 2276، عفى الله عنك، يقول: هناك من يطعن في فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين وينسبه إلى أهل البدع، فما صحة هذا القول وما الرد على من يقوله؟ الشيخ عبد الله بن جبرين يسأل عنه، هذا من العجائب، عالم فاضل، هذا كلام باطل، اللي يطعن فيه هذا لا شك أنه إما أنه مغرب وإما أنه لا يعرف الشيخ. نعم. فلانك السؤال الأخير يقول: كيف أخرج الزكاة عن مال أقرضته لرجل ولم يرده علي منذ أكثر من سنة؟ إذا كان هذا المال الذي عنده متعذر مجيئه بأن كان فقيرا أو ماطلا فإنك لا تزكي إلا إذا قبضته لسنة أو تستقبل حولا جيدا. أما إذا كان على ملي ولو طلبت لأعطاك إياه فإنك تزكيه كل عام مع مالك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.